لك جار مجرور. نعم. متعلق ب. نعم. وصدق مفعول به. ما هذا؟ طيب لو قال قائل في غير القرآن ألم نشرح، ما تقول؟ خطأ. ألم نشرح خطأ لأن لم تجد. ها زين بعده طيب بعده أخذ يلا إن تقم تجلس إن حرف جزم حرف شرف جازم حرف شرف جازم نعم جزم فعلين نعم الأول اسمها والثاني الأول فعل الشرط جواب الشرط نعم تقوم تقوم فعل مضارع مضمون فعل الشرط نعم نعم وجوبا تقبله أنت طيب تجلس فعل مضارع مضمون نعم تقديره أنت ها؟ طيب وش رأيك في الكلام هذا إن تقم تجلس وش معنى يعني تفعل وتجلس لا لا ما هي لا لا تجلس أنت أنا قلت أنا تجلس أنت يمكن لا لا لا لازم إن تجلس تفعل إن تقم تفعل فتجلس هذا المعنى على كل حال هو غريب لا شك وأنا هنيت أنك ترد من أول وهلة بعده أخذ اللي بعده يلا من اللي بعده جماعة نبدأ من الأول ها ها طيب ارفع يدك عشان نفسك متى ها من يعمل سوءا يجزى به والفاعل انتبه يا ربع انتبه نعم يجزى به يجزى فعل مضارع مجزون بمن وعلم جزمه السكون وهو جزء الشرط نعم كيف جزمه السكون وهو مفتوح له ازاي مفتوحه ما عندك جواب بهذا؟ مجزوم بحرف حرف إلا وهي الألف وأصل يجزى يجزى الألف فحذفت الألف للجزم إذن علامة جزمي حذف الألف والفتحة

مبني على السكون في محل لأنه إيه لكن لماذا قلت في محل جذب؟ ليش؟ إيه ليش؟ لأنه فعل الشر. طيب. طيب. فهل تودع إخوانك؟ ليش؟ نعم. طيب هذا استفهام. نعم. فهل تودع إخوانك؟ تودع فعل مضارع. إيه نعم تودع فعل مضارع إن على أنه جواب الشرط وفاعله جواز الوجود. نعم. وإخوانك المحرون به مضاف إليه. طيب توافقون على العضل؟ لا لا كيف سواق هي هذه؟ صحيح؟ غير صحيح. ها؟ نعم. سواق ربط الجواب وهل تودع هل تقول شيء؟ هل تودع إخوانك؟ جملة في محل جزم جواب طيب لو الأفضل أن فهل تودع إخوانك؟ هل تودع إخوانك؟ لا خطأ. فهل تودع؟ إذن ليس تودع هي جواب الشرط لأنه وجد قبلها هل فنقول في هذا ألف رابطة الجواب وهل تودع الجملة في محل جذر من جواب الشرط. تمام يلا إن أساء الطالب الأدب فعذره أو نقول عذر إن أساء الطالب الأدب فعذره أو نقول إن أساء الطالب الأدب فعذر بدون فاء يعني يجوز عذره ولا لازم تعذره خالص لازم إذا أرسل أبو الدنيا يلا نعم نعم أساء الطالب فعل الماضي مبني على في محل جذب ها جذب يعني نعم الطالب فاعل نعم ها طيب نعم فعذره واقع في جواب الشرط وعذر فعل امر طيب وش تقولون ها عذر فعل امر ها نعم والفاعل أنت وين جواب الشرط؟ الجملة